قال الله: وحسبوا ألا تكون فتنة فإيه؟ فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. يا بعض الناس لما تيجي تتكلم يقول لك فتنتي انت، يعني مثلا ايه تقول له انت واقف على البنت بتتكلم مع البنت بلاش فتن، يقول لك فتنتي مين انتوا ليه دايما نيتكم وحشه؟ عادي يعني انا بكلم واحده عادي بسلم عليها زي ما بسلم على صاحبي بالضبط. حسبوا الا تكون فتنه، تقول له انت دلوقتي بتصلي في المساجد اللي فيها قبور والشرع جاء بالنهي عن ذلك، ليه؟ لعدم الفتنه بالمقبور. قال كده واحد من الكبار، قال لك اذا كان النبي ما تعبتش يبقى هيتعبد البدوي ولا؟ قلت له مين اللي قال ان النبي ما تعبتش؟ ما تصلي عليه الصلاه. مين اللي قال كده؟ دعاء عبادة. لما نقول اللي بيغني ده بيقول ايه؟ اغيثنا ادركنا يا رسول الله، ويقف الإزاعة ليل ونهار، اغيثنا ادركنا يا رسول الله. رسول الله يغيث مين ولا يدرك مين؟ مين اللي يغيث ويدرك؟ سبحانه وتعالى. والاخر يبقى متعاد. هي دي وحسبوا الا تكون ايه؟ فتنة. فاللي يظن ان مفيش فتنة، لا انا اسلم عليها و يعني ما تيجي من سفر برضو فيش مانع يبصها من الخد ده ومن الخد ده عادي ما فيش مشكلة خالص، وانه يصلي في البيت او في مسجد في قبر او قدام القبر ولا ورا القبر مش ده الموضوع. انتوا بس بتدققوا في حاجات ملهاش لازمة، وان هو الفلوس في البنك ربا ولا مش ربا، يا عم انتوا ليه كده بتفكر؟ حسبوا الا تكون فتنة فايه؟ عموا وصم، لا بيشوف ولا بيسمع. ثم تاب الله عليهم كريم مع عماهم وصممهم، تاب عليهم كريم سبحانه وتعالى. العلماء بيتعجبوا، لو قريت في أي تفسير تلاقي كل المفسرين بيتعجبوا من قول الله عز وجل: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب. يقولوا ايه؟ عذبوا اولياءه وفتنوهم عن دينهم ويدعوهم الى التوبه. كريم بتقول يا عم كريم سبحانه وتعالى. حسبوا الا تكون فتنه فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم وراهم بعينيهم ان البنوك الفلوس اتسرقت كلها. كم مليون يا ابني؟ كم مليار؟ كم مليار يا عم؟ ما تقول مش عارف كم مليار. الفلوس كل الفلوس اللي في البنوك السرقة، ومع ذلك لسه البنوك بتدفع ارباح. طب الارباح دي منين والفلوس السرقت؟ ومع ذلك برضو بيقول لك لا البنوك لها مشاريع. طب مشاريع بايه؟ ما 32 مليار 32 الف مليون السرقة وتربي وخلاص، ده غير المستخبي، ده كلام المعلن، ولسه بيدوا فوائد مش عارف 7% ولا كام؟ 17 يا ابني، قول ما انت بتاع بنوك انا عارفك، قول ها 17%. ها رغم 17% على ايه؟ ربنا بيوريهم قدام عينيهم ايات ان اللي كان بيكلمها في التليفون وقالوا سلام وما سلامش حبوا بعض ومشوا مع بعض وزنوا وطلقها من جوزها وما تجوزهاش وعملوا اجهاض وماتت فيه. الكلام ده في بريد الجمعة ايات ايه؟ ثم عموا وصم. فأول سبب لفتنة النفس أن تحسب ألا فتنة. نقول لك ما تتنططش، مستعجل على أنك تخطب جمعة ولا تدي درس ولا تعمل مجلس ليه؟ اصبر، أما تستوي، أما تتعلم، أما تتربى، أما تقف على رجليك. يقول لا ما تخافش علي. ثم يفتن. حاسبوا ألا تكون إيه؟ فتنة. عايز يصلي إمام وعايز يعمل مجموعة ويقعد يتكلم معاهم يدعوهم، وعايز يبطل الشيخ اللي بيحفظ القرآن ويروح ينتسب لمعهد عشان يقول أنا معايا شهادة من المعهد، وعايز يا ابني جو طلب العلم ده كله فتن. فاتربى الأول،

وبيقول له وانا مش شايف قلبك وانا مش عارف اللي جواك، اوليس الله باعلم بما في صدور العالمين؟ ولا يعلمن الله الذين امنوا، ولا يعلمن، ولا يعلمن اللام للقسم والنون للتوكيد، ولا يعلمن الله الذين امنوا ولا يعلمن المنافقين. دي اخر الايات اللي انا بوصيك 11-10 ايات دول اللي انت هتبات عليهم الليله دي. ايات عجب بتتكلم عنك، قصدي عني، عني بتتكلم عننا حقيقي بالحرف. اقرا وتتدبر وافهم وركز وتعلم وتربى وشوف لك حل مع نفسك. الآية اللي معانا بقى اللي احنا عايزين نتكلم فيها، ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي، إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. المفسرين بيقولوا ايه؟ يقولوا أي صعب عليه أذى الناس حين صده عن طريق الله، وكان حقه ألا يلتفت إليه وأن يصبر له في جنب نجاته من عذاب الله. ده ابن عطية في التفسير. التفسير الثاني بمنتهى الوضوح يقول إيه؟ أطاع الناس وخافهم كما يطيع الله ويخافه، فجعل أذاهم كعذابه في النار. ومن الناس من يقول آمنا بالله، وأول ما تقول آمنت بالله تؤذى. النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي قال له ورقة بن نوفل، جه ورقة بن نوفل فقال له ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك، قال له يا ريتني أبقى موجود يوم ما يطلعوك، قال له ما يطلعوني أو مخرجيهم وتصلي عليهم واد سيد داود. فقال ما أتى رجل، ما أتى إيه؟ أي إنسان في الدنيا بمثل ما أتيت به إلا عودي. يبقى لو أنت سني صح هيعذوك، أدم عذوكش يبقى أنت عيرة. وقال له كده ما أتى أحد بمثل ما أتيت به، يعني أي حد يمشي على سنتك هي إيه؟ هيعدوه إلا عودي. فعشان كده ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله هيؤذى، فلما يؤذى يحصل إيه؟ جعل فتنة الناس كعذاب الله، يبقى كأنه هو دخل النار. فبقى يطيع يرضي الناس زي ما بيرضي ربنا، ويراعي الناس زي ما بيراعي ربنا، ويخاف من الناس زي ما بيخاف من ربنا. فتن نفسه، هو ده اللي فتن نفسه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه في حق سيدنا موسى، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. يعني اللي آمن لسيدنا موسى شوية شباب، ذرية من قومه، شباب مش الكبار، مش الشيوخ، مش الرؤوس، مش الأصول، وإنما شباب ذرية العيال من أصول، يعني الأبناء، يعني زي ما النبي آمن بيه الشباب ما تصلي عليه، دول أتباع الأنبياء دايما. عشان كده الشباب دلوقتي هم اللي متحمسين للدين وهم رجالة الدين. فالشباب دولك اللي أمنوا سيدنا موسى، بس كانت مشكلتهم إيه؟ خايفين من فرعون. إلا ذرية من قومه على إيه؟ على هي دي المشكلة، أنك تلتزم وتبقى خايف، لأن اللي التزموا وكانوا خايفين حصل إيه؟ عبدوا العجل فتنوا. شوف ربنا بيقول ايه، وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم، قالوا اجعل لنا الها كما لهم اله، لان القلب ضعيف، القلب ما فيش ايمان قوي، ما فيش تعلق بالله، خايفين. فعشان كده عايزين اي حاجه، اي صوره يتعلقوا بيها. عشان كده تلاقيه لما حد يجي ينصحه، طب قصر لحيتك شويه وانا اخدمك، هوصي عليك، يوم يقصر

فانك تقوم بآية واحدة بنص آية وخمس آيات بعشر آيات وتكررهم ليلك ونهارك سنة أدام فيهم دواء قلبك. أسأل الله أن يداوي قلوبنا. من أسباب فتنة النفس اللعب في دين الله. اللي هي إيه؟ قال الله سبحانه وتعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. قولوا آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين. في ناس بتلعب في دين ربنا ابتغاء الفتنة، عايز يفتن نفسه، عايز يألف حاجة جديدة في دين ربنا. عمال يدور، هو مش ربنا؟ والله العظيم، والله الكلام ده حصل من كذا يوم. واحد اتصل بي في التليفون: السلام عليكم عم الشيخ. قلت له: عليكم السلام. ممكن أسأل سؤال؟ تفضل يا أخي. قال لي: ربنا يقدر يخلق؟ رحت قافل. فاتصل بعد شوية تاني، أنا ما أعرفش طبعا، ما أعرفش مين اللي بيتصل بي. فقال لي: أنا بسألك سؤال، بتقفل ليه؟ قلت له: يا ابني إيه السؤال؟ بتسألني ربنا يقدر؟ حد يسأل ربنا يقدر؟ قال لي: طب ما تسمع. قلت له: مش هسمع، مش هجاوب. أيوة ربنا يقدر على كل حاجة، بس أنت هتقول إيه؟ أنا مش عايز أسمع. هنسأل ربنا يقدر يخلق؟ هيقول إيه؟ أنا مش عارف هيقول إيه، بس فتنة، هيقول فتن. فهي دي قضية يا جماعة. العلماء قالوا: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. من زمان ما ترك الأوائل من كلمة لقائل. النهاردة ما حدش هيقدر يقول حاجة جديدة في الدين. الأسئلة الجديدة والنمط الجديد اللي بيطلع، الإمام مالك لما قال للراجل: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه. ليه السؤال بدعة؟ لأن الصحابة ما سألوش النبي صلى الله عليه وسلم كيف استوى، سألوا ما سألوش، يبقى السؤال عنه بدعة. ده احنا عندنا ده مبدأ، هو بيقول لي كده، يعني انت ما تعملش حاجة إلا إذا كان عملها السلف. أيوة. ما تعتقدش حاجة إلا إذا كان اعتقدها السلف. أيوة. انت هتخوفني؟ انا مش هعتقد غير اعتقاد السلف، ولا هعمل ولا هقول اللي عمله السلف وقالوه. ينفع؟ ايوة ينفع. هو ده الدين، هو ده اللي ربنا رضيه، وانا ما بضاش غير اللي ربنا رضيه. هات لي النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول جديد وانا اقول. لكن خلصت. فاللي بيفتي نفسه اللي قاعد ينكش في مسائل، ينزل كتاب حكم الإسلام في الموسيقى والغناء. احنا لسه هندور، مش عارف. الواحد مستحيل بس يتكلم، لأن في مسائل ما تتقلش، ما تتزحش، ما ينفعش ان الانسان يتكلم فيها. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يتتبع ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. النبي يقول لك كده صلى الله عليه وسلم، اللي لما تلاقيه بيتتبع الآيات المشتبهات، الأحاديث المشتبهات، بيتتبعها ويجي يتكلم فيها وينكش فيها ويناقش فيها ويسأل فيها، يبقى ده قلبه زائغ. أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه إيه؟ ابتغاء الفتنة. ألا يسعنا ما وسعهم؟ ها؟ يسعنا؟ يكفينا ما كفاهم الصحابة، النبي والصحابة ما وسعهم يسعون، وما كفاهم يكفينا. ولا ما يكفيناش؟ ده قالت له ان الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان بيتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، يعني كان بيتوضأ بحفنة مية المد يتوضأ بيها، يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، الصاع أربع أمداد. فقال لها لا يكفيني. قلت له كانت تكفي من هو أكبر منك جسما وأحسن منك عملا. أتقى منك ولا لا؟ لا. ونجربها والله، ممكن الواحد يتوضى إن شاء الله يعني بأقل من كده، لكن هو دي السنة، تتوضى بهم يكفوا. يكفوا وبإسباغ. وكان الناس إذا رأوا الإمام أحمد يتوضأ بيقول لي كنت أستر الإمام أحمد عند الوضوء أن يقول الناس لا يحسن الوضوء من قلة ما يغترف من الماء. يعني مش قطر المية، انك انت فتح الحنفية على اخرها وهتدخل دراعك وتشيله وتطلعه وتدعاه، ايه في ايه؟ مش بكتر مية هي، وانما بفقه. القضية بفقه، محتاجة فقه. انا ما بقولكش ان الوضوء باكثر من هذا حرام، لكن ما تقولش لا ما ينفعش الوضوء بدا، لا ينفع. ما تقولش ما يكفيش، لا يكفي، بس انت اللي مش فاهم. الذين يتتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة يفتنون أنفسهم أول شيء. شيخ من المشايخ الكبار، كان شيخ كبير، وأول فتنته قال كده، قال العسل فيه شفاء، بس مش معنى كده ان ودني وجعاني أما حط فيه عسل، لا الكلام كده غلط. اوعى تفهم دلوقتي اني بقول لك حط في ودنك عسل، لكن انت لما تيجي تعتقد ان العسل شفاء تعتقد اعتقاد ايه؟ كل اجمالي، ما تتكلمش بقى في تفاصيل. لا تحط عسل في ودنك ولا تعتقد انه مش شفاء. انت معايا؟ ده مثال على الهامش قوي. صاحبنا ده فين دلوقتي؟ خرج من الباب الثاني، وكلكم عارفينه تقريبا، او الناس القدام عارفينه، كان شيخ الناس دي كلها. خرج خلاص، دخل مجال ثاني وفلت ونسي موضوع الدين بالكليه. ليه؟ لان هو الخرم ده اللي لما بدا ينخر فيه عمل ايه؟ وسع ففلت. فلا تتتبع. انا ما بقولش برضه ان آية فيه شفاء للناس من المتشابه، انا بقولش كده، ولكن بقول ان اللي هيعمل عقله بدون ضوابط فهم السلف سيفسد ويضيع من الدين. من اسباب ان تفتن نفسك اتباع ما تشابه من الدين بغير فهم السلف الصالحين رضوان الله عليهم اجمعين. أيضا من أسباب فتنة النفس النفس المهينة الضعيفة، عدم الثقة بالنفس. ومنهم من يقول ائذلني ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. اللي يقول لا لا لا لا، أصلا أنا عم الشيخ أنا عارف نفسي، لو يعني كده يبقى يقع. ودي غير التانية، وحسبوا ألا تكون فتنة. ودي قلت المسلم بقى وسط بين الاثنين، لا يقول ما فيش فتن أنا راجل جامد، ولا يقول لا أنا ضعيف أنا بأفتن بسرعة فما تضيعنيش خليني بعيد. لا دي ولا دي. المؤمن يقول أنا قوي بالله مستعين به، الفتن موجودة وأنا ضعيف وحسن ظني بالله أن يعينني وينجيني. هي دي اللي احنا بنسميها الاثنين مع بعض، حسن الظن بالله وسوء الظن بالنفس. حسن الظن بالله وايه؟ وسوء الظن بالنفس. انا وحش ما استاهلش، بس ربنا كريم وهيسترني. تسمع وتثق وتوقن يعطيك. لسه واحد دلوقتي كان بيقول لي ام الشيخ انا اتغيرت 180 درجة، بس ال 180 درجة دي اللي جابوني عند نقطة الصفر بس، يعني أنا كنت كده فلفيت 180 درجة فجيت عند نقطة الصفر، بس لسه عايز أترفع فوق الصفر بقى بشوية. أترفع فوق الصفر ديك ما أنا مش قدها خلاص، أنا كده جبت آخري. ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش خالص في دين ربنا سبحانه وتعالى. يقول أنا هحاول، طب هحاول، ما ينفعش برضه هجرب، برضو ما ينفعش. لازم قرار يقيني اللي أمرني ربنا بيه أقوم بيه، وهو هيعني إن شاء الله وأكون كما يحب ربي ويرضى. لازم يبقى يقيني كده. أما صاحب النفس المهينة الذليلة الضعيفة دنيء الهمة يفتن، يفتن نفسه، اللي احنا بنسميها الهزيمة النفسية امام النفس الامارة، انه مهزوم قدام نفسه. يقول انا لو رحت الجامعة هافتن، هضيع البنات. انت اصلا مش شايف، انت ما دخلتش الجامعة ما شفتش الموضوع يا عم. انت اللي تعبان، هي الجامعة دي ما فيهاش حد ملتزم ابدا، فيها اخوة ولا فيش؟ وثابتين وجدعان ورجالة ولا نص ونص؟ لا ثابتين ورجالة وجدعان، لو ما شفتش اوريك. لكن النفس المهينة والضعيفة اللي هو قال للنبي ما تصلي عليه، قال له يا رسول الله اني اخشى بنات بني الاصفر فاذن لي ولا تفتني. قال له عندهم بنات حلوين وانا لو رحت وشفت واحدة هضيع. ربنا بيقول ألا في الفتنة سقطوا، شوف الآية، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. كده جهنم محيطة، إما يتلفت هيقع. قال الله سبحانه ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله والله بما يعملون محيط. فشوف لما واحد بقى إما يتلفت يلاقي ربنا يساعده ويعينه ويوقفه على رجليه وياخد بإيده، وواحد إما يتلفت يلاقي معصية. هو ده حسب تعاملك مع ربنا وظنك فيه. زي بقول لك كده، واحد إما يتلفت يلاقي واحدة بتبصله، يرفع التليفون يلاقي واحدة بتعكسه، يدخل بيتي يلاقي مش عارف ايه، يروح مكاني، وهكذا مفتون. وواحد مش دريان بكل اللي بيحصل ده، يقولوا له ده انت كنت قاعد كان في واحد عمال تبص لك، يقول له طب وايه يعني، انا ماليش علاقه بالموضوع ده خالص، والله ما شفت، انا كنت مشغول بالاستغفار والتسبيح. هي دي احفظ الله يحفظك، احفظ الله. جامد قوي دي، تجده تجاهك، في رواية تجده أمامك، أي سكة تمشي فيها تلاقيه قدامك، سبحانه وتعالى بيهيأ لك ويظبط لك سبحانه. فلا تفتن نفسك بمهانة النفس، كن قويا بالله، استعن به وتثبت به واطمع في رحمته وأحسن الظن به، يكن لك كما تريد سبحانه وتعالى. أيضا من أسباب فتنة النفس، احنا كده طولنا لسه، وصلى على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، تكمل الفتنة النفس ديك أن بعض الناس يشتهي أن يفتن نفسه،

يبقى كان عايش ايه؟ ده احنا كنا بنعبد البدوي عشانك، ازاي بقى مشرك؟ هو ده الخطر بقى. إلا أنا خايف عليك منه إنك تكون عايش وهم كبير إن أنت ملتزم، وهم إن أنت شيخ، وهم إن أنت صادق، وهم إن أنت ما بتغيرش كلامك. اوعى تعيش الوهم ده. عشان كده الإمام الذهبي قال لك: وعلامة المخلص أنه إذا اتهم لم يحرد ولم يبرئ نفسه. عشان كده لما قال الإمام أحمد: أتخشى النفاق؟ قال: ولما لا أخاف وقد خاف عمر. عمر كان بيقول: أنا مؤمن ولا منافق؟ كان بيقول لمين؟ لحزيفة. يقول لحزيفة: أنا مؤمن ولا منافق؟ عبد الرحمن بن عوف كان بيروح لأم سلمة: لا، أنا منهم. لما روى الحديث: من أصحابي من إذا مت لم يراني بعد، أنا منهم. طب أنت مطمن على إيه؟ وهم. عايش في وهم إن أنت سني شيخ وبتصلي تحضر مجالس ومفكر ان انت سني. لا لا، خاف خاف خاف على نفسك، خاف خاف لو في لحظة من الغلط اللي انت فيه تموت غلط، تقابل ربنا غلط، تقابل ربنا وانت غلطان. يعني اقصد الشاهد يا شباب، خلصت الكلام النهاردة، اوعى تفتن نفسك. كتبت كم عنصر عامل النهاردة؟ ما بتعدش. كم؟ 8. 8 عناصر لفتنة النفس. أسأل الله ألا يفتننا في ديننا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وإذا أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية والشكر على العافية. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم إنا نسألك الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وآله. الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.